بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أزال المصنف الشيخ محمد عليه رحمة الله في باب الزكاة في الأصناف التي تقسم عليهم الزكاة، وكان فيها مر معنا الفقراء والمساكين هكذا العاملون عليها، وانتقلنا إلى المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم وهم القسم الرابع، والمؤلفة قسمهم الشيخ عليه رحمة الله أقساما. المؤلفة قسمهم الشيخ عليه رحمة الله أقساما. القسم الأول هم السادات المطاعون في عشائرهم، يعني كرئيس القبيلة، زعيم قبيلة، مقصود بهذا السادات المطاعون في عشائرهم، أي بمعنى أن العشيرة تطيع هؤلاء، أن العشيرة تطيع هؤلاء، وهم يسمى بزعماء القبائل، يسمى بزعماء القبائل. هؤلاء مما يتألف، هؤلاء ممن يتألف أي على الإسلام، على الإسلام، لأنه إذا ألف على الإسلام وتؤلف ماذا على الإسلام جلب قومه، جلب ماذا قومه إلى الإسلام. وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتألف زعماء القبائل، كما جاء في مسلم حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان زعيما على قومه، كان زعيما ماذا على قومه، فقال أعطني ماذا غنما بين جبلين، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فقال يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا هدم المصالح، هدم المصالح. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ماذا حنين تألف بعض زعماء القبائل كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، فتألفهم فكان يعطيهم 100 من الإبل، يعطي كل واحد 100 ماذا من الإبل، حتى وجد الأنصار في نفوسهم ماذا شيئا، حالة معروفة، حالة ماذا معروفة. ثم جاء هؤلاء في زمن عمر، جاء هؤلاء كما جاء في سنن الإمام البيهقي عليه رحمة الله في زمن عمر، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفون، فقال عمر كان الإسلام ذليلا أما اليوم في الإسلام عزيزا. ثم بعد ذلك يعني ماذا ردهم عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يعطيهم شيئا، ولم يعطيهم ماذا شيئا. إذن هذا هو القسم الأول من المؤلفة، هذا هو القسم الأول وهم السادات المطاعون في عشائرهم. وقال ومن كافر يرجى إسلامه، ومن كافر يرجى ماذا إسلامه، أي يعطى رجاء الإسلام. ولهذا قال العلماء أنه لا يعطى إلا إذا قامت القرائن الدالة على أنه سيسلم، الدالة على أنه ماذا سيسلم، الكافر الذي يرجى إسلامه. كيف يعرف بأنه يعني يرجى من الإسلام؟ قالوا بالقرائن، كان يسأل عن الإسلام وعن محاسن الإسلام ويطلب ماذا المؤلفات في الإسلام ويخرج من أهل الإسلام، فهذا يعطى وإن كان غنيا، يعطى من الزكاة وإن كان ماذا غنيا فلعله يسلم. قال أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه، يرجى بعطائه قوة ماذا إيمانه، ولو كان فردا، ولو لم يكن زعيما ماذا في قومه، ولو كان ماذا فردا مسلم يرجى بعطائه قوة ماذا إيمانه، على الصحيح وإن كان فردا أنه يعطى من الزكاة إذا كان عنده ضعف في التعبد في الإيمان، عنده يعني ضعف فيما يتعلق بقيام الصلوات، القيام بالفرائض إلى غير ذلك، فإذا أعطي قوي ماذا إيمانه، قوي ماذا إيمانه، قالوا هذا أيضا يعطى. وهكذا قال أو إسلام ماذا نظيره، نظير من؟ نظير هذا المؤمن ونظير هذا الكافر. الكافر لما تعطي كافرا ترجو ماذا أنه ماذا يسلم، فذاك الذي ما أعطي من الكفار يقول أنا سأسلم لعلي أعطى من المال يحصل به الفائدة هذه. وهكذا مؤمن ضعيف ماذا الإيمان فربما يشتد ماذا إيمانه، لأنهم قد يعني ماذا قد أعطوا مؤمن ضعيف الإيمان حتى يتقوى إيمانهم، فهذا يقلب نظير سواء كان مسلما أو كان كافرا. أو نصحي، ما معنى أو نصحي؟ أي الكافر ينصح لإخوان الكافرين، والمؤمن ينصح لإخوان الضعفاء في الإيمان بأن الإسلام يكرم المؤمن، بأن الإسلام يكرم المؤمن. وهكذا الكافر ينصح ماذا؟ أيضا ممن لم يعطى ماذا من الزكاة. قال أو كف شره، قد يعطى ماذا لكف ماذا شره، أي نخشى من شره، نخشى ماذا من شره، فحينها يعطى حتى يكف ماذا شره. قد يكون من قطع الطرق، يقطع السبيل، يأخذ الأموال، ويأخذ أيضا كذلك يعني ماذا يقتل الأنفس وهكذا إلى غير ذلك، فيعطى حتى يكف ماذا شره، إن كان له شوكة والدولة ماذا ضعيفة فيعطى من زكاة المال. قال ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة، أي بمعنى هذا المسلم الذي أعطي من أجل أن يكف ماذا شره، هي في حقه حرام، هي في حقه حرام، لكن نحن نعطيه حتى يعني ماذا نكف شره، لكن في حقه كالرشوة، أي نعطيه، لأن الرشوة ما هو ضابطها؟ إعطاء ماذا؟ يعني إعطاء المال لإبطال حق أو إحقاق ماذا؟ باطل، هذا يأخذها باطل، نحن أعطيناه من أجل ماذا؟ نكف شره. لكن بالنسبة لهذا الإنسان الذي هو شرير يأخذ الزكاة، هي حرام عليه، هي ماذا حرام عليه؟ حالك حال الرشوة، حالها في حقه كحال ماذا الرشوة، فأنت صاحب حق وصاحب باطل. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يتوصل لحقه وما استطاع إلا عن طريق الرشوة أعطى، فالإثم على من أخذ، الإثم على من أخذ. وهكذا الزكاة الذي تعطى لهؤلاء الأشرار لكف ماذا شرهم، هذا الذي يعطيهم ليس عليه إثم، وهذا الذي يأخذ هو الذي أثم، فهي حرام في حقه. هذا يقصد الشيخ هذا المعنى عليه رحمه الله. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله الخامس في الرقاب، الخامس ماذا؟ وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني أقسام، وفي الرقاب ماذا؟ أقسام. قال وهم المكاتبون، هذا إنسان كاتب ماذا؟ سيدة، سواء كان من الذكور أو الإناث، يريد أن يتخلص من الرق، فكاتب سيدة على مال، كاتب سيدة ماذا؟ كاتب سيدة ماذا على مال، ثم عجز من سداد الدين الذي عليه، يعطى من الزكاة حتى يفك ماذا رقه، إذا كان يرجى من الخير، إذا كان يرجى من اعتاق ماذا الخير. هذه في الرقاب تشمل المكاتبين، تشمل الذين كاتبوا أسيادهم وعجزوا عن سداد الديون التي عليهم. وهكذا أيضا يدخل في هذا عتق الرقاب عموما، وإن لم يكن من المكاتبين ذكورا أو إناثا، إذا كان يرجى منهم الخير، إذا كان يرجى منهم الخير، فتطوف على يعني ماذا على المماليك، فتعطي أموالا حتى يحرر هؤلاء المماليك من الرق. وهكذا أيضا مما يدخل فيه قال ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم، الأسير المسلم عند الكفار بين أيدي ماذا الكفار، فيعطوا الكفار من هذه الزكاة، أخذ الكفار لهذه الزكاة حرام، حرام عليهم، لأن الواجب ماذا إطلاق هذا المسلم، فنحن نعطيهم حتى ماذا يفك هذا المسلم ماذا من أسره، فالزكاة تصرف أيضا في هؤلاء. وأيضا قد تصرف ماذا الزكاة في كذلك يعني ماذا يعني من أخذ إنسانا، احتجز ماذا إنسان لا يفك هذا الإنسان إلا بمقابل مال، هل يعطى من الزكاة؟ وأيضا يعطى من الزكاة، أيضا يعطى ماذا من الزكاة، فإن بعض الناس قد يخطب ماذا بعض الأشخاص فيراهن على مال أو يمنع من فك هذا الإنسان إلا بمقابل مال، هل يعطى من الزكاة؟ نقول نعم يعطى ماذا من الزكاة، هذا أشبه ما يكون بفك الرقاب، ما يكون بفك ماذا الرقاب. قال لأنه فك رقبة، قال ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها، أي يشتري مباشرة، يأتي إلى رقاب ليس يعني ماذا بمكاتبة، فيشتريها إذا كان يرجو منها الخير، تعتق لله عز وجل. قال لعموم قوله تعالى وفي الرقاب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله السادس، قال الغارمون، السادس هم الغارمون، والغارم هو الذي استدان، هو الذي استدان مالا يقال فيه غارم، والغارم هذا على قسمين عندهم، الغارم هذا على قسمين، إما أن يغرم مالا لغيره، وإما أن يغرم مالا لنفسه، فيكون على قسمين، فيكون على مدى على ضربين، أي يستدين مالا من أجل إصلاح بين طائفتين، يستدين مالا من أجل الإصلاح بين طائفتين، إما أن يكون، وهذا على أقسام، وهذا مدى على أقسام، يجد يعني طائفتين بينهما إشكال، بينهما إشكال، فيعطي هذه 10,000 وهذه 10,000 ليصلح ماذا بينهم، يصلح ماذا بينهم، فقدم من ماله، قدم ماذا من ماله، هذا الذي أصلح ماذا بين الطائفتين، أصلح بين الطائفتين، فغرم مالا، إما أن يكون استدان مال فسدد يعني ما دفع أصلح بين القبيلتين، وإما أن يكون دفع من ماله الخاص، وإما أن يكون تحمل أنه سيعطيهم حتى اصطلحوا، حتى ماذا اصطلحوا. فهذا الإنسان إن كان تاجرا وأعطى مدى من ماله الإصلاح بين طائفتين بنية التبرع، هذا لا يرجع على الزكاة، أو أعطى ولم يعني ماذا ينوي الرجوع على الزكاة، أيضا هذا لا يعطى مدى من الزكاة. القسم الثالث إذا أعطى وفي نية أنه يرجع على الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. إذا عندنا تقسيم ثلاثي، إما أن يعطي مال الإصلاح بين الطائفتين من ماله الخاص يتبرع، هذا لا يرجع على الزكاة ولا يأخذ من الزكاة. والقسم الثاني أن يعطي ماذا مالا ولم ينوي أنه يتبرع أو كذلك يريد الرجوع على الزكاة، أيضا هذا لا يعطى، لا يعطى ماذا من الزكاة، فإن ظاهر ماذا فعله أنه تبرع. القسم الثالث وهو أن يعطي بنية ماذا الرجوع على الزكاة، فهذا يعطى، فهذا ماذا يعطى، إما أن يعطي من ماله وإما أن يستدين، إما أن يعطي من ماله وإما أن يستدين، فهذا إذا جاءت الزكاة يسدد الدين الذي به أصلح بين الطائفتين، هذا يسمى بالغارم لغيره، بالغارم أي الذي استدان للإصلاح، يعني ماذا للإصلاح بين الناس، وهو استدان من أجل غيره لا من أجل نفسه. القسم الثاني قال السادس الغارمون قالوا هم المدينون، وهم ضربان، أحدهما من غارم لإصلاح ذات البين، الثاني قال وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، وهو القسم هذا نفس القسم، من تحمل مالا لتسكين فتنة كانت أن تحصل بين طائفتين، فيأتي فيدفع، يأتي هذا الإنسان فيدفع. الثاني من استدان لنفسه من مباح في مباح. القسم الثاني إنسان استدان لأجل نفسه، لأجل ماذا نفسه، قسمه الشيخ عليه رحمه الله إلى قسمين، إما أن يكون استدان ديون أو استطاع أن يسدد هذه الديون، وكانت هذه الديون في المحرمات، فهذا لا يعطى فيما يتعلق بسداد الدين إذا كان فيما يتعلق بالمحرمات حتى يتوب إلى الله، فإذا تاب إلى الله جل وعلا يعطى مع أنه استدان في المحرمات. القسم الثاني وهو الذي استدان في المباحات، استدان وعجز عن السداد، ما عنده إلا الراتب، والراتب ما يكفي إلا لشهره، فاستدان ديونا ما استطاع أن يسدد هذه الديون التي عليه، فهذا يعطى من الزكاة بقدر الدين الذي عليه. كم عليه من الدين؟ 10,000 ريال سدد، عنده راتب ما يكفي إلا للشهر، عنده من الراتب ما يستطيع أن يسدد من الراتب، لأنه إذا سدد من الراتب يحتاج إلى النفقة، الراتب ما يكفي إلا للشهر، وقد استدان 10,000 ريال في مباح، نقول هذا يسدد دينه مدى من الزكاة. أما إذا كان استعملها في المحرمات فهذا أول يطلب منه مدى، أولا يطلب منه التوبة، ثم بعد ذلك إن تاب يسدد الدين الذي عليه. ومرت معنا فائدة وهو أنه إذا كان استدان في محرمات كالقات والدخان إلى غير ذلك من هذه المحرمات، فهذه لا يقال أنها تعطى مدى لهذا الشخص، إذا هذا الشخص استدان في محرمات ولا يمكن من ذاك الشخص الذي يبيع المحرمات، فنقول في هذه الحالة هذه تصرف في المصالح العامة. أما إذا كان في محرمات لا لذاتها ولا لعينها فهذا يقال له أولا تب إلى الله جل وعلا من الديون التي عليك. أحيانا قد يستدين مالا مباحا، فيشتري به قاتا، يشتري به ماذا دخانا، ثم بعد ذلك يعني تحصل عليه هذه ماذا الديون، فنقول تب إلى الله جل وعلا من هذا الأمر. في أصل المال هو استدانة من أناس، استدانة صحيح ليست محرمة، لكن اشترى بهذه ماذا الأموال قاتا دخانا، فأراد أن يسدد دينه ماذا من الزكاة، نقول ما سدد دينك حتى تتوب إلى الله، فإذا تاب يسدد الدين الذي عليه الذي أخذه من طريق مباح. أما كونه يستدين من أهل القات، من أهل ماذا الدخان، فهذا لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن هذه في أشياء محرمة، إذن نجعل محرم على قسمين، يستدين أموال مباحة فيشتري بها قاتا، يشتري بها دخانا، إلى غير ذلك خمرا، إلى غير ذلك المحرمات، ثم بعد ذلك يعني ماذا يطالب بالزكاة حتى يسدد ماذا دينه، نقول تب إلى الله عز وجل من هذه المحرمات، ثم نسدد الديون المباحة الذي أخذتها من أناسه، القسم الثاني كان يستدين من نفس أهل القات، من نفس أهل الدخان، من الخمور، هذه لا تعطى من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن تحرم عليه وعلى غيره، تحرم عليه وعلى من أعطاه قاتا أو دخانا أو خمرا إلى غير ذلك، فإن هذا ماذا؟ حرام. إذن استعمال ماذا؟ الاستدانة في محرمات كما قلنا على قسمين، الاستدانة في محرمات على ماذا؟ على قسمين. وهذا هو القسم السادس، ممن تصرف فيهم ماذا؟ الزكاة، ممن تصرف فيهم ماذا؟ الزكاة. بقي عندنا ماذا؟ قسمان، وهو في سبيل الله، والقسم الثامن ابن ماذا؟ السبيل، ابن ماذا؟ السبيل. لكن نقف عند هذا ونجعل سؤالات مهمة تتعلق بهذا ماذا؟ الأمر، سؤالات مهمة تتعلق بهذا ماذا؟ الأمر بما يتعلق بالزكاة. ما ندري لعل الشيخ يعني سيذكر هذه الأشياء أو سيذكر هذه الأشياء، وهي ما يتعلق بإخراج الزكاة في الأصول أو في الفروع، إخراج الزكاة في الفروع أو في الأصول، يعني نجعل أشياء تكمل بها ماذا؟ الفائدة، لعل الشيخ قد يعرق عليها وقد لا يعرق ماذا؟ عليها عليه رحمة الله، من أجل أن تكمل ماذا؟ الفائدة. فهذا إنسان ابن عنده ماذا؟ زكاة، عنده زكاة ماله، وعنده أب فقير أو أم ماذا؟ فقيرة، لكن لا يستطيع النفقة عليها، لكن لا يستطيع النفقة عليها، فعنده مال، عنده مال الزكاة، فهل يصرف هذا المال أي مال الزكاة في الأب وهكذا في الأم، أو لا يصرف مال ماذا؟ الزكاة فيهم؟ المشهور من مذاهب الفقهاء، المشهور من مذاهب الفقهاء أن الزكاة لا تصرف في الفروع للأصول ولا في الأصول للفروع، قعدوا قاعدة هكذا، قعدوا قاعدة، ولكن هذا القول الذي ذكروه ماذا أو مشوا عليه هذا مرجوح، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا وجد المقتضي وارتفع المانع. ما معنى المقتضي؟ وجد الفقر والمسكنة، إذا وجد المقتضي وهو الفقر والمسكنة وارتفع المانع، أي مانع؟ المانع أنك ما تستطيع النفقة لا على الوالد ولا على الوالدة، ما عندك قدرة، ما عندك من المال إلا ما يكفيك مع زوجك ومع ماذا؟ زوجتك ومع أولادك، ما عندك القدرة على النفقة على الوالدين والوالدان من الفقراء. إذا توفر المقتضي، ما هو المقتضي؟ الفقر والمسكنة، وارتفع المانع وهو ماذا؟ عدم القدرة بالنفقة ماذا؟ عليهما. فهل في مانع من إخراج الزكاة في الوالدين؟ نقول ما في مانع، ما في مانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا مانع أن يعطي الولد الوالد الزكاة، أو يعطي الولد الوالدة ماذا؟ الزكاة، لوجود المقتضي ألا وهو الفقر والمسكنة، وارتفاع المانع وهو عدم القدرة ماذا؟ أو عدم القدرة على النفقة عليهما. والعكس بالعكس، الوالد يعني عنده مال الزكاة، عنده مال الزكاة، وما عنده من المال إلا ما يكفيه، لكن عنده مال، حصل له مال من زكاة ماله، حصل له مال من زكاة ماذا؟ ماله. وعنده ولد فقير، عنده ولد فقير قد يكون مزوج، عنده بيت، عنده ماذا؟ أولاد. إذا وجد المقتضي في الولد وهو الفقر والمسكنة، وارتفع المانع أي بمعنى الوالد ما عنده قدرة فيما يتعلق بالنفقة على ولده، فهل يجوز له أن يدفع الزكاة لولده؟ نقول لا حرج ولا مانع، نقول لا حرج ولا مانع في هذه الحالة أن يدفع الأصل للفرع، والفرع للأصل إذا وجد المقتضي وارتفع المانع. طيب إذا وجد المقتضي ولكنه لم يرتفع المانع، ما معنى هذه المسألة؟ نرجع إلى ما يتعلق بالابن نحو الأب، فالأب الابن عنده قدرة فيما يتعلق بالنفقة على والده، وعنده زكاة مال، الوالد فقير، الوالد بالفعل ماذا؟ فقير، لكن الولد عنده أموال، عنده ماذا؟ أموال، ويستطيع أن ينفق ماذا على والده، فهل يجوز له أن يخرج الزكاة في الوالد؟ نقول لا، لوجود ماذا؟ المانع. ما هو المانع؟ أنك بإخراج الزكاة في الوالدين تسقط واجبا من الواجبات. ما هو الواجب عليك؟ الزكاة، الواجب عليك إخراج الزكاة، فالإنفاق عليهم فإعطاؤهم ماذا؟ الزكاة، أسقطت الواجب الذي هو عليك وهو النفقة عليهما. إذن توجد المانع، توجد المانع من إخراج الزكاة في الوالدين. والعكس بالعكس، لو كان الأب من الأثرياء وعنده زكاة مال وحال عليه الحوض، عنده ابن فقير، عنده ابن ماذا؟ فقير، عنده أولاد، عنده زوجة، عنده بيت إلى غير ذلك، فيحتاج إلى الزكاة. إذن وجد المقتضي وهو الفقر في الولد، لكن وجد المانع أي بمعنى لا يصلح للأب أن يعطي الابن الزكاة. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن ينفق عليه، الواجب عليه أن ينفق عليه. لماذا؟ لأنه يعني ماذا؟ عنده القدرة بالنفقة عليه، فإعطائه الزكاة معنى سيسقط الزكاة، إعطائه يعني الزكاة سيسقط الواجب ألا وهو ماذا؟ النفقة، معنى في هذه الحالة أنه يعني أسقط واجب من الواجبات الشرعية ألا وهي ماذا؟ إيجاب الزكاة عليه. فهذا لا يصلح، هذا ماذا؟ لا يصلح هذا ماذا؟ الأمر. وهكذا فيما يتعلق بالزوج مع زوجته، يعني امرأة عندها ماذا؟ مال، الذهب المشهور عند النساء ما يتعلق بالذهب، بلغ النصاب وحال عليه الحوض، تريد إخراج زكاة مالها، هل لها أن تعطيه ماذا؟ الزوج، هل لها أن تعطيه ماذا؟ الزوج، أو ليس لها ماذا؟ أن تعطيه ماذا؟ الزوج. الزوج فقير وجد فيه المقتضي، الزوج فقير وجد فيه المقتضي. وأيضا ارتفع المانع، ما هو المانع؟ أنه لا يجب على المرأة أن تنفق على ماذا؟ الزوج بالإجماع، لا يجب على المرأة أن تنفق على الزوج بالإجماع، ولو كانت من الأثرياء ولو كانت عندها المليارات لا يجب عليها أن تنفق ماذا؟ على الزوج. إذا عندها زكاة المال والزوج فقير، والزوج ماذا؟ فقير، فهل لها أن تخرج يعني ماذا؟ زكاة مالها في زوجها؟ نقول هذا لا مانع. لماذا؟ وجد المقتضي وهو أنه فقير، وارتفع المانع أنها ليست ملزمة بالنفقة ماذا؟ عليه، بالنفقة عليه، مع أنه سبحان الله هذه المال الذي أخذه وتملكه سينفق عليها منه، سينفق على هذه الزوجة منه وعلى أولاد هذه الزوجة ماذا؟ من هذا المال. ومما يدل على هذه المسألة أن زينب زوجة ماذا؟ عبد الله بن مسعود أرادت أن تخرج زكاة ماذا؟ مالها، فقال لها عبد الله بن مسعود أنا ولدي أحق بالمال، أي أحق بهذه الزكاة، فما اطمأنت حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن هذا الأمر. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني زوجك ولدك أحق ماذا به، أو صدق ماذا عبد الله ابن مسعود، صدق عبد الله ماذا ابن مسعود. قد يقول قائل لعلها صدقة ليست زكاة، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلها، النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلها عن هذا الأمر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وأنه لا حرج أن تعطي ماذا زكاة مالها لزوجها لأمرين، الأمر الأول وجد المقتضي فقير، والأمر الثاني ارتفع المانع وهي أنها ليست ملزمة بالنفقة ماذا عليه، ليست ملزمة بالنفقة عليه، مع أنه إذا أخذ المال سينفق على الولد وعلى الزوجة من هذا المال، على الولد وعلى الزوجة، لكنه قد تملك هذا المال فأصبح هو المنفق حقيقة لا الزوجة، أصبح هو المنفق حقيقة. والعكس بالعكس، لو كان الزوج عنده زكاة مال، لو كان الزوج هو الذي عنده زكاة مال، والمرأة هذه يعني عندها من الديون، عليها ماذا؟ من الديون، وهذه الديون ما لها علاقة بالنفقات، يعني حصل أنها استدانت مالا وما استطاعت أن تسدد المال، وهذا المال الذي استدانته ما يتعلق بالنفقات، لأنه لو تعلق بالنفقات وجب على الزوج أن يسدد حق النفقة هذه، يسدد حق هذه النفقة، لأن النفقة واجب عليه نحو الزوجة. فهذه امرأة تزوجت بإنسان وكانت عندها ديون قديمة أو ديون حادثة استدانتها في شيء لا يتعلق بالنفقة، استدانتهم بشيء، قد تستدين لوالدها 10,000، لأمها 10,000، لحصل شيء من الأشياء لا ليس لها علاقة به يعني ماذا بالنفقات، فاستدانت. إذن الزوج عنده مال وعنده ماذا ويستطيع وعنده ماذا مال، وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل أن يسدد دين هذه الزوجة من هذه ماذا الزكاة أو ليس له؟ نقول إن كان هذا الدين الذي عليها لا بسبب النفقات الذي قصر فيها، فهذا لا إشكال أن للزوج أن يعطي الزوجة يعني ماذا ما يتعلق بسداد دينها. لماذا؟ وجد المقتضي وارتفع ماذا المانع، وجد المقتضي وهو الفقر وارتفع ماذا المانع. إذن هذه من الغارمين، هذه المرأة من الغارمين الذي غارمت مالا واستدانت مالا لا يتعلق بالنفقة، أما إذا كان هذا الزوج قد سافر واستدانت أموالا من أجل النفقة على نفسه وعلى أولادها، والزوج عنده مال يريد أن يخرج زكاة ماذا ماله، فهل أن يسد الدين؟ نقول لا، لأن هذا الدين إنما هو بسبب النفقات التي كانت عليه، وعلى هذا يجب عليك أن تسدد هذه الديون. لماذا؟ لأن سببها هي النفقة، فعلى هذا لا يصلح. وجد المانع لا، وجد ماذا المانع في مثل هذا ماذا المقام، وجد المانع في مثل هذا المقام. وهكذا تجعلها قاعدة فيما يتعلق بالأخ مع أخيه، الأخ مع عمه، ابن العم ابن الأخ، فتجعلها قاعدة. إذا ما ترى من كلام جمهور العلماء أن الزكاة لا تصرف في الفروع من الأصول ولا من الأصول للفروع، هذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح، بل نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، إذا وجد المقتضي والسبب هو الفقر والمسكنة وارتفع المانع هو أن هذا الإنسان لا يلزم بالنفقة ماذا على هذا الشخص من أصوله أو من فروعه، لا حرج أن يعطيه ماذا الزكاة. ليجمع بين أمرين، بين الصدقة والصلة، بين الصدقة ماذا والصلة، يجمع بين الأمرين، يجمع ماذا بين الأمرين. فهذه أيضا من المسائل التي ينبه عليها، ونبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأبطل القاعدة الذي عليه الجمهور، أبطل القاعدة الذي عليها ماذا الجمهور، أنه لا يصلح أن تنفق يعني ماذا الزكوات في الفروع للأصول أو في الأصول ماذا للفروع، سواء كانوا ذكورا أو كانوا ماذا إناثا، سواء كانوا ذكورا أو كانوا ماذا إناثا. مسألة ها هنا وما يتعلق، لو أن إنسانا زوج ابنته لرجل فقير، زوج ابنته ماذا لرجل ماذا فقير، وهذا الإنسان عنده تجارات، هذا الأب عنده تجارات، فيريد إخراج الزكاة، هل يدفعها إلى بنته أو لا يدفع هذه الزكاة؟ من المعلوم أنه يجب على ماذا النفقة على ابنته إن كانت فقيرة، هذا معنى. وقيل المعنى الثاني أنها أصبحت في كفالة زوج فخرجت من إيجاب النفقة عليها من الوالد، فحصل خلاف فيما يتعلق عندك بنت، بنت ماذا فقيرة في حبالة أو في مع زوج ماذا فقير، وعندك زكاة مال، هل لك أن تعطيها البنت أو يجب عليك النفقة؟ قال العلماء إذا نظرنا يعني من حيث يعني ماذا أنه يجب على الأب أن ينفق على هذه البنت ماذا الفقيرة، فلا يعطيها من الزكاة لأن سيسقط واجب من الواجبات، بل الواجب عليه النفقة عليها. ولو نظرنا أنها أصبحت في كفالة زوج، خرجت من ذمة ماذا الأب، أصبح لا يلزم بالنفقة عليها، على هذا تعطى ماذا من الزكاة. والأحوط أن يعطى للزوج الفقير هو الذي ينفق على البنت، أن يعطى ماذا للزوج الفقير وهو الذي ينفق ماذا على ابنته، أن هذه المسألة محل ماذا خلاف بينهم، هذه المسألة محل ماذا خلاف بينهم. من المسائل أيضا المشكلة لعل ما يذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق لو أن إنسانا يطالب إنسانا بدين، لو أن إنسان يطالب إنسان ماذا بدين، وهذا الإنسان معسر ما يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه، وأنت عندك ماذا عندك مال يبلغ ماذا النصاب، عندك مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فتقول يا فلان أنت في حل من الدين الذي عليك لي، يعني كأن يطالب بعشرين ألفا والزكاة بقدر عشرين ألفا، يقول يا فلان أنت في حل من الدين الذي عليك، فما حكم الزكاة على هذا الحال؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله عدم النزاع، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم النزاع أن هذا لا يجزئ، أن هذا لا يجزئ. لماذا؟ لأن هذا الإنسان حمى ماله، لأن هذا الإنسان بهذا الفعل حمى ماله، أي بمعنى أنه أصبح آيس من رجوع المال حينما قال هي زكاة، هذا يحمي ماله وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أن الزكاة فيها أخذ وعطاء، تعطي وذاك يأخذ، وما حصل هذا ماذا الأمر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أنه لا نزاع بين العلماء أن هذه لا تجزئ في باب الزكاة، أن هذه لا تجزئ في باب الزكاة. صورة تقرب من هذه الصورة، إنسان تطالبه ماذا بدين، هو فقير ما عنده شيء، فتعطيه الزكاة، تعطيه ماذا الزكاة، وتشترط عليه أن يسددها في دينه، تشترط عليه أن يسددها ماذا في الدين، هذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ، تقول أنا أعطيك العشرين ألف هذه الزكاة فتسدد الدين الذي عليك لي، يقول هذا ما تجزئ، لا تجزئ في أبواب ماذا الزكاة. أما إذا أعطاها من دون مشارطة ومن دون مواطأة، فحصل أن هذا المدين أخذ الزكاة أرجعها مرة أخرى لهذا ماذا لصاحب الزكاة، نقول هذا لا حرج فيه، نقول هذا لا حرج ماذا فيه. هذه قد تحصل، هذه القضايا ماذا قد تحصل في أبواب الزكاة، هذه قضايا قد تحصل في أبواب ماذا الزكاة. فالمسألة الأولى والتي قبلها هذه لا يصلح بالإجماع، هذه لا يصلح ماذا بالإجماع، لأن مسائل الزكاة فيها أخذ وفيها ماذا عطاء، فيها أخذ وفيها ماذا عطاء. فهذه من المسائل التي أحببنا التنبيه عليها لعل الشيخ قد لا يتعرض ماذا لها، وهي مسائل ماذا مهمة، وإلا سيذكر الشيخ ما زال في ذكر أبواب الزكاة، ما زال في ذكر أبواب ماذا الزكاة، ولكن هذا من باب التعلم مثل هذه الأشياء.